لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أنا كان بيزيد بالتعاطي أنقص ليه؟ بالمعاصي الأدلة عندك إيكس كثير عليه وكده. يعني نخش على المبحث الإيه؟ اللي بعديه له حكم مرتكب الإيه؟ نخش على حكم مرتكب الكبيرة. ماشي تقصد ده؟ عشان بس ده زيادة الإيمان ونقصانه الكلام واضح فيها إن شاء الله زي ما الأخ أحمد. طيب مرتكب الكبيرة يا جماعة عند أهل السنة، أنتوا عارفين إن الكبيرة يعني إيه؟ تعريفها ككبيرة اختلف العلماء، فيش تعريف سالم من الايه من الاعتراض على خدت بالك في مساله الايه الكبير، لكن البعض عرفها بان كل ذنب استوجب حدا في الدنيا او وعيدا في بالنار او خدت بالك انت ازاي الى اخره، والبعض عدها سبعه والبعض عدها سبع الى 700 اقرب الى اخر ما هنالك في هذا الايه. طب حكم مرتكب الكبيره بقى عند اهل السنه والجماعه ان مؤمن ناقص الايه الايمان، مسألة بتعرف بأنها الفاسق الملي. بالفاسق الايه؟ فاسق الملي ذو العصياني لم ينفع عنه مطلق الإيمان زي بقول الشيخ حكم، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاصي. ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ. أهل السنة عندهم إن هذا تحت المشيئة وداخل دائرة الوعيد، قد يعفو الله عنه وقد يؤاخذه بإيه؟ بذنبه، لكن لا يكفر الا اذا ايه الا اذا استحال. وهي دلوقتي معنى الايه. وقال السنه في هذا وسط برضو بين طرفين، بين المرجئه والايه والخوارج. الاخبارك المرجئه الخوارج كفروا مرتكب الايه الكبير وحكم عليه بالخلود في النار. المرجئه المؤمن كامل الايه الايمان، وقل القولين قول ايه باطل. المعتقد اهل السنه ده انت بالتفاصيل كل كتب العقائد عن هذه المساله دلت عليها أدلة الكتاب والسنة والإجماع إن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا استحل. عندي أدلة اللي احنا ذكرناها من شوية في رد على الخوارج، إثبات الإيمان للقاتل إخبارك أو في القتل وعدم نفيه، الحدود تشريع الحدود، أدلة الشفاعة خدت بالك الإيه المتواترة، الرد إلى الإيه إلى المشيئة إلى آخر ما هنالك، الأدلة الكتيرة الصريحة في هذا الإيه إخبارك الباب. طيب المرتكب بقى احنا قلنا عرفنا ان اخبارك ان قلنا ايه ايوه ان قلنا لا يكفر. الادله ايه كثيره جدا زي ما عندك انت في المبحث الايه الرابع، وده اجماع السلف على ان مرتكب الكبيره ايه. طيب الادله ذكرناها قلنا عندك برضو موجوده كثيره، هي فمن عفي له من اخيه وكلام ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خدت بالك، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. فما دون الايه من اصغر الادله المرتكب الكبائر لا يكفر، لا صريحه في ان الذنب الذي لا يغفر هو الايه الشرك، يعني اللي مات عليه ماشي. طبعا مع برضه تقييد المساله لو كان اصلا مسلما واخبلك وقامت الحجه او اخبلك لم تقم فده معذور بالجهل. اما ما دون الشرك فهو الى الله، ان شاء غفر وان شاء عذب. وما تقوليش ان ايه انه اللي تاب منها، لان اللي تاب منه كده ايه التوبه تجب ما قبلها، فده اللي ايه الذنوب نهين التي مات عليها ولم يتب ايه ولم يتب منها. وزي ما قلنا الحدود وغير ذلك من الايه الادله اخبارك الكثيره الدل على ان مرتكب الكبيره خدت بالك ايه اخبارك لا يكفر، وانما يرد الى المشيئه، فقد يعفو الله عنه ابتداء وقد يؤاخذه بذنبه، وان اخذه بذنبه لم ايه ايوه لا يخلد في النار. طيب قلنا لا يكفر الا اذا استحال، يبقى ناخد بالنا تعالوا نركز ايه ما هو الاستحلال، لان البعض بيخلط خلطا قبيحا بين الاستحلال وبين الاصرار. ركز معايا، وده للاسف وده برضو من ضمن الايه مسلك الايه السروريه. السروريه عندهم القطبيين ان الاصرار عندهم استحلال عملي، الاصرار يسموه استحلال ايه عملي ويكفر بالاصرار، وده كلام باطل. الاصرار ماشي الإقامة على الذنب، وأنا عندي أدلة إنه يموت على الذنب يبقى إيه؟ تحت الإيه؟ المشيئة. إيه معنى إنه تحت المشيئة؟ إنه مات على الذنب لم يتب إيه؟ يبقى ده كان مصر ولا مش مصر؟ مصر. فالإصرار الإقامة على الذنب، خدت بالك؟ فده الإصرار إقامة، لكن الاستحلال زي ما قلت شيخ الإسلام أن يعتقد أن الله جعله إيه؟ حلالا او ان الله لم يحرمه. خدت بالك يعني حاجتين، ان نعتقد انه حلال او انه ده ايه لم يحرمه، فلا يلتزم بأدلة الايه، خدت بالك الايه التحريم. طب اعتقد ان الشيء حلال او انه فقد ايه استحله، ايه ضابط بقى الاستحلال المكفر؟ الاعتقاد، لانه بيعتقد ان هذا ايه حلال اما لشخص او اما للعموم. خدت بالك معايا ازاي؟ وذلك ان الاستحلال فيه جحد لكون الذنب محرما، وله صورتان، الاولى كونه حلال له دون غيره، او يعتقد كونه حلال له ولا ايه. ويزيد بقى عليه قيد اخر في الاستحلال المكفر. يبقى الاستحلال هنا هو الاصرار؟ لا، خد بالك من دي، اصرار مقام على الذنب، وده يموت عليه تحت المشيئه، ليس هذا الايه هو الاستحلال، ان يعتقد حله. ماشي. طيب، وقلنا في قيد اخر، وهو ان يكون هذا الاستحلال في الذنوب المجمع على تحريمها، اما المختلف فيها فلا يكفر من اعتقد ايه. ليه؟ لان عندي العلماء ان في ناس اختلفت في ربا الفضل، صح، في ناس قالت بتحريم النبيز بيك بعض الايه، خدت بالك وغيرهم. فاذا ما تقوليش ايه، لا لازم يكون مجمع عليه على تحريمه. ماشي. حتة معلوم من الدين بالضرورة ديت في انتشار العلم، يعني دي في مسألة ان ايه، ان يكفر او لا يكفر، يعني جريان الكافر على اخبارك انت ازاي، معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما اشتهر علمه فاستوى فيه الخاص والايه والعام. خدت بالك انت ازاي؟ انتبه معي. لكن مش معناه كون ايه ده في الحكم عليه، هو حكم على الشخص، الامر معلوم، فمش يحتاج اقامه ايه، لانه معلوم من الدين بالايه، معلوم متصافي الخاص والعام. لكن كون الذنب مجمع عليه ويقول انه حلال، ده قول كفري، لكن هو بالنسبه له ايه، هل هو جاهل؟ هو معذور بجهله لما يبين له، ما اقدرش تجري عليه ايه. لكن القول في حد ذاته ان استحلال الذنب المجمع عليه ايه، كفر. خدت بالك انت ازاي؟ لكن ايه، انا مساله المعلوم دي مساله الايه، تخص ايه الشخص، الكلام على الشخص. اما كونه في حد ذاته هيبقى كفر، زي ما انت زي بالظبط ما عندي الشركيات، ما هو كفر ومخرجه من المله شركه اكبر، لكن الشخص حسب ايه؟ ايوه، حسب بقى اخبارك، هل يعلم او لا يعلم؟ ليه؟ لان الجهل ايه؟ مانع. جهل ايه؟ مانع. لكن مش معنى الجهل مانع ان هذا الذنب ليس ايه؟ او هذا الفعل ليس ايه؟ ليس كفر او شركه. فلازم انتبه لدي. عشان لو استحلوا ما عندوش القدره على فعل الذنب، ده استحلال كفر، مش مرتبط بانه ايه؟ بانه يفعل، لان ممكن يفعل، يعني راح بيقول الزنا حرام وبيزنى الى ان مات على ذلك، ما يقدرش الكفاره خلاص الى المشيئه، لكن واحد بيقول الزنا حلال حتى لو ما عملش لاي سبب بقى، مش عقل، ده كفر. خد بالك انت ازاي؟ ده كفر. فده مش مشترطش انه يعمل او لا يعمل، ده اعتقاد انه يعتقد حل المحرم المجمع عليه، ده كفر. طيب شيخ، انا هو يحتاج الى اقامه الحجه، ما كفروش زي اي حاجه، ما احنا جاي بعد كده، ما دي بقى ضوابط تكفير، والفرق بين النوع والايه، الملك والعين، وفرق بين اقول من ذبح لغير الله فقد اشرك، او من استحل المحرم مش عليه فقد كفر، وفرق بين اجعل الشخص المعين لازم اقيم عليه الايه، او استيفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. ما دي هتجينا في الكلام في ضوابط التكفير. يبقى افضل عشان نمشي على طول عشان ما نقفش، يعني عنده سؤال بقى ايه، احنا كده المساله دي خلاص قدامك. طيب في بقى عندنا ايه، قال العلم برضو ما يستعمل كلمه استحلال في التعبير عن الاباء، برضو بعضهم يستعملها في ايه، زي ايه كان الذي وقع فيه ابليس، كمان يقول نعلم ايه، خدت بالك، ان الزنا حرام ولكن لا يلزمنا ايه، ولكن لا يلزمنا لانه حريه شخصيه، وده اخبرك انت ما يقول، نعلم ان الشرع اعطى للذكر ضعف الانثى، لكن ده ظلم لمين، للمرأة. هو اقبلك ايه، بقول ايوه ماشي انا مقر ان ده في الشرع، بس ده ايه، فيابى اباء، بس الله عفوا مقر ومش ما قالش مش بالدين، بس يابى ان يلتزم به، ده نوع برضه من ايه، بعض اهل العلم عداه الايه استحلالا. طيب، فالفرق بين الاصرار والاستحلال ان الاصرار اقامه العبد على الايه، مع اقراره بحرمته، مع اقراره، وهذا لا يخرج، لا يخرج صاحبه من من المله، فان مات على ذلك كان امره لله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، ودي عقيده اهل السنه. اما الاستحلال فهو اعتقاد حل الذنب ولو لم يفعله، ولو لم ايه يفعله، وهذا يكفر صاحبه، فلك لو لم يرتكب ايه، فلك ولو لم يرتكب ما استحله. ومن هنا يظهر لك انحراف اصحاب الفكر سوء القدر الذين عدوا الاصرار ايه استحلالا، فده كلام في من ضمن جمله انحرافات في مسائل الايمان، انهم عدوا الاصرار ايه، وده كلام باطل مخالف لصريح الادله. طيب اذكر ما استند اليه الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ثم اذكر الرد عليهم. ماشي، قلنا استندوا خبرك ايه، قالوا ان الايمان كل لا يتجزأ، وقلنا كلام ايه، ها قلنا ده كلام مردود بالايمان الحقيقي ايه، والدليل ادله قائمه على كده. ماشي، طيب قال الله عز وجل، احنا نوصل بس ايه كلامه ورد سريعه، سمى بعض الذنوب فسقا وظلما، والفسق والظلم والكفر شيء واحد، وده كلام باطل. احنا عندنا الفسق فسقان والظلم ظلمان والشرك ايه والكفر كفران الى اخره، والادله موجوده في القران، يا ربنا ظلمنا انفسنا زي الكافرون هم الظالمون، ها ان جاءكم فاسق بنبأ زي اخبلك ابليس وفسخ عن امر ربه، يبقى انا عندي اهو خدت بالك في فسق اكبر مخرج وفسق اصغر مخرج، في ظلم اكبر مخ وفي ظلم اصغر كفر، وده اللي الناس بيها للسنه ان عندهم الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، خدت بالك في اكبر مخرج واصغر لا يخرج من الايه من مخبلك من المله، فكونك تسميه كله اكبر كلام خلاف الادله الصريحه في القران والسنه. ماشي، كلام ده خلاف الادله. قال وردت نصوص مخبلك بنفي الايمان عمن ارتكب ايه، خدت بالك ذنبا، قالوا ايه زي ايه اخبلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اخبلك ليس منا من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، لكن ده كلام كله ايه اخبلك فهم في فهم معوج منحرف، لان اللي نفت الايمان نفى الايمان ايه الكامل، نفى الايمان ليه وليس اصل الايه وليس اصل الايمان وليس اصل الايمان، تابع معي خدت بالك معايا ازاي، نفى الايمان الايه زي بالظبط، انت هتقول لي جبت الكلام ده منين، جبناه من الجمع من الادله ازاي، انا حديث مثلا خبالك اللي لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن اللي انتوا حافظين، طيب عندنا حديث ابو ذر الغفاري لما قال من قال دخل الجنه، قال وان ازنى وايه، قال وان زنى وان صرف الرحمن في ايه، طب نجمع بينها ازاي بقى، ها في تعارض ما فيش تعارض، يبقى انا عندي ايه، لا اخبرك حديث نفي الايمان، ها نفي الايمان المطلق وليس اصل الايه، وحديث الدخول اي حسب انه تحت الوعيد، اما ان يدخلها ابتداء بالعفو واما ان ايه يدخلها انتهاء بعد ما ياخد حقوق من ايه ما عليه فين في النار، خدت بالك معايا ازاي، وده الجمع بين الايه بين الادله اهو، يبقى احنا يبقى اذا اهل السنه ما قالوش الكلام ده بغير ايه من من من عند انفسهم، لا بل الجمع بين الايه بين الادله، مش انت واخد بالك من ايه، طيب من غشنا فليس منا، طب ما لو كان الكفر ساعه الرسول ما قال كده كان عمل ايه، كان استتاب واقام واقام عليه الحد، خدت بالك، انما ليس منا في هذا الايه، ايوه ليس منا في هذا العمل في دين الذي يمنع من الايه من الغش في هذا الباب في هذه الجزئيه، ليس هذا من ايه خدت بالك من ديننا، ليس هذا من ايه خدت بالك من ايه ديننا، ماشي يا اخوانا، طيب والادله هيقام في اللي قلنا بتنفي الايمان الايه الواجب وتحت ده، فاذا النفي ده مش نفي حقيقه الايمان ولا اصل الايمان، النفي ايه ليس نفي اصل الايمان بل نفي كماله، نفي ايه كمال الايمان، واضح، طيب بعد كده عندنا الايه، وطبعا موقف الايه اخبارك المرجاء قلنا موقف منحرف، لو الكلام ان هو الايمان لا يضر مع الايمان ذنب، ده خلاف كل الايه الادله الايه جايه بالوعيد على الايه والمثبته لدخول بعض عصاة الموحدين فين في النار، هذا متواتر مقطوع به، نبي بعض الموحدين يخش فين اللي يبقى فيهم الشفاعه، خدت بالك انت ازاي، وهذا ثابت في عصاة الموحدين، خدت بالك معايا ازاي، فده كلام اللي بيصدعوه كلام في غايه البطلان خلاف صريح الادله اللي توعدت على الذنوب بل ودخول بعض الموحدين فين النار وخروجهم، فدل هذا على ان ايه ايمانهم ينقص نقصا يعرضهم للايه للعقوبه، وليس اخبارك فاعل الذنب ايمانه كاملا كما يدعون ولا هو في مأمن من الوعيد كما يزعمون، لا كلام ده كلام باطل خلاف صريح الايه الادله بل وخلاف ما سيقع ويحدث من دخول بعض عصاة الموحدين فين النار، وهذا ثابت ومتواتر. طيب بعد كده عندنا ايه، عرف الاستثناء في الايمان مبينا حكمه، عرف الاستثناء ايه، اعتقد ده برضو بالنسبة لكم مش ايه استثناء، هو ان شاء الله في ثلاث اقوال، منهم من قال بالاستحباب والمشروعية زي شيخ الاسلام وده جمهور اهل السنة، ومنهم من قال بالوجوب وده كلام الاشعراء، وان كان برضو الادلة اللي ذكرها للسنة فيها افادة انه ايه ان القول بالوجوب ليس، لكن مشكلة الاشعراء انهم قالوا ان ايه ان الايمان بالموافاة يعني بما يموت الانسان عليه فقبل ذلك لا يسمى لا مؤمنا ولا، وده كلام طبعا خلاف الايه خلاف الادله خلاف الادله، واللي منعوا وقالوا لان ايه الاستثناء اخبارك يستلزم الشك، وده كلام باطل لان عندي ثبوت الاستثناء واخبارك مع عدم الشك. اخبارك تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله، هل ده في شك؟ يقين، وده الاستثناء موجود، وان ان شاء الله بكم لاحقون ثابت ودائم. فقل طبعا قل اهل السنه اللي هو اخبارك الاستثناء لا ينافي، لكن لو قالوا على سبيل الشك ده اللي يجوز، لكن واخد بالك هو بيقول بيستثني ليه؟ لماخذ من ان الايمان قول وعمل، وانت اذا عملت العمل لا تستطيع ان تجزم بايه؟ خدت بانه قد قبل، واخد بالك سيكون في نوع من التزكيه للنفس. لو قلت انا مؤمن وانا مؤمن على الاطلاق يبقى في حكم لك بانك انت من اهل الايه؟ الجنه، وده كله بمشيئه ايه؟ مشيئه الله تبارك وتعالى. طيب بعد كده يا جماعه عندنا بقى، هل وقعت انحرافات معاصره في مسائل الايمان؟ هل وقعت انحرافات معاصره في مسائل الايمان؟ ماشي، انتبه معي. نعم، وقعت انحرافات معاصره. عندنا جماعات التكفير والهجره، وعندنا التوقف والتبين اللي هم الايه؟ القطبيون. انتبه. طب الانحراف ده كله طلع، لو انت تبص له طلع منين؟ طلع من تحت عباءه الاخوان. ده الواقع والتاريخ، مش عارف. في ناس يتكلموا ازاي انتوا عمالين تقولوا وتهاجم يا عم؟ احنا لا بنهاجم، احنا بنذكر حقائق. يعني بعض الناس كان اتصل بيها بقبل لك في بعض الحاجات اللي كتبت في المزن انت ميت او كلام يقول لك انت ما رقمش. لا، احنا بنتكلم حقائق. التكفير طلع منين في العصر الحديث؟ من الاخوان. مين شكر مصطفى؟ التكفير والهجره. شاب من شباب الاخوان من اسيوط ودخل السجن في الستينات تلميذ سيد قطب، وخرج يكفر بالكبير وعمل يعني ايه وانتهى الامر وعني يعني احيا منهج الخضر بالظبط. تكفير بالكبيره، عدم القول بالاجماع، ان ياخد كلام العلماء يبقى احبار ورهبان، كلام الخوارج بالظبط. يعني كانوا كان بيحضر لهم من ايه؟ من عقائد الخوارج. طب ده كان في المطالع اهو. طيب التوقف والتبين، ما هو كلام القطبيين. مين عبد المجيد الشاذلي صاحب كتاب حد الاسلام؟ فانت بالك انت ازاي؟ التلميذ سيد قطب كان معاه في اسرته. يبقى احنا ما افترناش على حد. التكفير اللي انتشر في العالم الاسلامي هو من مقبلك من هذه الكتابات، وكان ده انتشار وانتقال العموم العالم الاسلامي. ابعد بقى لبضيه موجودين زي ما هم دول الخوارج، ايوه في عمان وفي شمال افريقيا، خدت بالك؟ لكن انا بتكلم على ايه؟ دول كانوا كفرقه موجوده. لكن الالوان الجديده ديت عرفت بسبب من؟ ونتجت وطلعت منين؟ فده حقائق تاريخيه. طب ليه التكفير خرج من عباءه الاخوان؟ اولا لكتابات منحرفه ولاهمال هذه الجماعه لتحرير قضايا المنهج، منهج اهل السنه في مسائل الايمان وغيرها. هي لا تهتم بهذا، لا تهتم، ما تجيبش الناس زي ما كده دعوه غيبكم اهي وتدرس مسائل الايمان وتكتب كتبا فيها ونواقض الاسلام والحكم في التكفير والضلال. ده في اهمال تام لهذه المسائل تحريرا وتدريسا وتعليما ودعوه. ففي جهل مطبق بمسائل الايمان. يضاف الى هذا بقى كتابات ايه؟ منحرفه فيها تكفير واحياء الفطر. ده كله ادى في النهايه ايه؟ زائد الاضطهاد اللي حصل طب في الستينات. ده كله ده ايه؟ ادى هيئ لظهور هذه الايه؟ هذه اخبارك البدع والانحرافات واحياء مذهب الخوارج من جديد. ده كلام ما بنقولوش احنا افتراء، ما بنقولوش احنا بلا برهان بلا بينه. يعني حتى البعض يقول لك يا عمي طب احنا كان احدهم مره بعد الثوره لما كنا بنتكلم كنت كاتب مقالات في الرد على التكفير، فجبت الايه التاريخ ظهور الايه خبالك الايه التكفير حديثا تاريخه ازاي، وتقول لاخوانها. قلت له بسالك سؤال بس، انا قلت له حسن الغريبي سواء كان الكتاب كتب او اقر كتب دعاء لقضاء ليه؟ وكان بيرد على مين؟ مش على المجموعه القطبيه اللي كانت في السجن دي، كانت تبع مين؟ اخوانه. طيب انا ما بفتريش، انا مش بفتري. وبعد كده انتشر بقى انتشار واسع. يبقى اذا لما بنقول ظهور الجماعات التكفيريه من تحت عبايه الاخوان يا اخوانا، والله ما بندعي عليهم. هو احنا كنا نكره ان اهل السنه ويبقى احنا هم كلنا على منهج السلف؟ والله هذا ما نريده، وما نحبه للمسلمين جميعا ان يكونوا على معتقد السلف ومنهج السلف جمله وتفصيلا، وما ونسعى الى هذا ونحب هذا وندعو به ان يجمع على كتاب السنه. لكن ماذا تفعل في امور موجوده حقيقه وانتجت هذه الانحرافات وعانت الساحه منها اشد المعاناه ولا زالت؟ تعمل ايه؟ تقف متفرج؟ ها؟ تقف متفرج امامك ناس بيكفروا مرتكب الكبيره؟ ها قولوا لي ردوا عليا، مش ده كلام الخوارج؟ ها تقف انت متفرج ولا لك ان تقاوم هذا؟ لازم تقاوم وترد علي. طب تيجي ترد بقى، لا لا يرهبك هذا، انت بتدعو الكتاب والسنه والفهم السديد، فمش هينفع ان انا اتراجع عن هذا الفهم لكون بقى فلان يقول وفلان لا، ما ينفعش. المعيار موافقه الحق، كلام اللي بيتقال ده حق ولا مش حق، المناهج دي منحرفه ولا منحرفه، والادله قائمه على هذا، خدت بالك؟ فلازم مقاومه هذه الانحرافات بكل قوه والرد عليها، لانها في الحقيقه انتم شايفين اثارها. حته المصطلحات اعتقد ان انتم ما هياش ايه الكلام عن تعريف النواقض، وان الناقض ضد النقض ضد الابرام او افساد ما ابرمت من عقد ماشي، او نكث الشيء وانفساخ الايه العقد لغه، واصطلاحا طبعا كل اعتقاد او قول او فعل يزيل اصل الايمان، يزيل اصل الايه الايمان، كل قول او فعل يزيل او اعتقاد يزيل اصل الايه، عشان كده عندي نواقض اعتقاديه وقوليه وايه وعمليه ماشي، يزيل اصل الايه الايمان. عندنا بقى تعريف الايه الكفر لغه واصطلاحا، وانا مش يعني اعتقد الجزء ده يعني سهل ان كنتوا ايه تطلعوا عليه ماشي، وبيان ان الكفر منه اكبر وايه واصغر، والفرق بين الكفر الاكبر والاصغر ماشي، والعلاقه بين الظاهر والباطن والقبلك، والشرك نفس الكلام نوعان، شرك اكبر وشرك اصغر، وانواع الشرك الاكبر، كل ده انتوا مش معضله انكم تذكروه ان شاء الله، عشان اخش على معالم اهم خصائص اهل السنه في مساله التكفير، ونتكلم في قضيه العذر بالجهل سريعا، عشان يبقى كده احنا ايه، فانا اعتقد ده ما هوش ايه صعب كلام فيه عن احنا عندنا مصطلحات لازم بنحرر القول فيها، ما هو اللي يزيل الايه اللي يزيل اصل الايمان ايه كفر اكبر، فانا عندي تعريف الكفر خد بالك الاكبر والايه خد بالك والاصغر، تعريفه لغه واصطلاحا، طيب عندي الشرك الاكبر ده اللي يزيل اصل الايمان، عندي شرك اكبر واصغر وتعريف، عندي فسق اكبر والاصغر، كل ده في كل ده لا ينافي اصل الايمان، ينقص الايمان ولا يزيله، كفر الاصغر والمعصيه، الشرك الاصغر برضو ايه لا يزيل اصل الايمان انما ينقص، اللي خبالك اللي ايه الفسق الاصغر نفس الكلام، خبالك الظلم الاصغر نفس الكلام، الاكبر في كل ده، فده يهمني التعريف موجود عندك التعريفات، ويهمك ان ايه تعرف ان ده كله فيه اكبر وايه واصغر خلافا للايه الخوارج اللي خلى كله ايه اكبر، خدت بالك معايا ازاي؟ فده سهل انك كنت هتطلع عليه وايه وتقراه. انا عندي بقى خصائص اهل السنه في خدت بالك في الايه في التكفير، دي مسألة بغاية الأهمية، هي خصائص أهل السنة والسمات المميزة لهم في الايه في التكفير. أهل السنة جماعة في التكفير لهم سمات، ايه هي؟ اولا انهم وسط، هنقولهم كده بسرعة ثم نشرحهم شرحا سريعا، وسط بين الوعيدية والمرجاء، زي ما هم وسط في مسائل الإيمان وسط في مسائل الايه ايوه التكفير، خد بالك انتبه، احنا بنتكلم على التكفير هنا بنتكلم عن نون قبل ما اخش فيه، نقصد التكفير نهون تكفير ايوه التكفير المذموم، التكفير الايه اللي هو بغير حق، التكفير اللي هو بغير ايه لا بغير حق، اللي هو ايه اللي هو اخراج المسلم الذي عقد له عقد الاسلام بيقين من دينه بغير حق، عرفت دي البدعه اللي بيتكلم فيها. اما الكافر الاصلي لا ده لازم كفاره، خدت بالك معايا ازاي؟ ها وما منفعش الهدى، خدت بالك ده احنا بنتكلم في نهون، نتكلم في تابع للجزئيه دي مهمه جدا، تحريم وطن النزاع، بنقول ايه بدعه التكفير، مش معناه بدعه التكفير اللي كفر الكفر الاصل، لا دي مش ايه لما نقول بدعه التكفير مش معناها، احنا بدعه التكفير ايه اللي بيكفر المسلم الذي عقد له عقد الاسلام بغير ايه بغير حق، بغير ايه حق، ده اللي ايه ده اللي بنقول عليه بدعه، وده اللي احنا بنقاومه وده اللي بنرد عليه. اما التكفير بحق الكافر الاصلي او اللي اجتمعت فيه الشروط والضوابط خلاص، دي مفيش ايه، خدت بالتبه معي عشان ابقى فاهم المساله فهما سليما، واضح؟ فخصائص اهل السنه هنا ما بنتكلم في التكفير اللي هم ايه تكفير المسلم اللي عقد له عقد الاسلام بايه بيقين، وقلنا عقد الاسلام بيقين بيثبت بايه، ها نطق الشهادتين، ها الولاد الابوين مسلمين نشأ في حجر مسلم، اسلام مش شارع مش عارف ليه اسلام الظاهره، خدت بالك؟ طب تعال ايه بقى سمات منهج اهل السنه في هذا الباب، قلنا بيتميز بخمس أشياء: أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. زي ما في وسط في الإيمان، زي ما وسط في الإيمان. إزاي؟ أهل السنة في هذا الباب، انتبه، الخوارج يكفرون بالكبيرة، أهل السنة خلفوهم لا يكفرون إلا بإيه؟ إلا بنواقض، كفر أكبر أو شرك أكبر، إلا بالنواقض الناقضة للإيمان، لكن الكبيرة عندهم ليست إيه؟ ليست الكفار غير مكفر. طيب والمرجئة؟ المرجئة حصروا التكفير في إيه؟ في التكذيب أو الاستحلاء، وده كلام إيه؟ باطل. الكفر قد يكون بالقول والفعل والإيه؟ والاعتقاد. فوسطية أهل السنة في الباب، خالفوا قلنا إيه؟ الخوارج، ها، في عدم التكفير بغير إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ الخوارج يكفرون بغير مكفر بالكبيرة، ده كلام باطل، أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة، إنما يكون التكفير بارتكاب إيه؟ أيوة، الكفر الأكبر بتفصيله اللي هو ناقض للإيمان. طيب عشان كده أهل السنة خالفوا الخوارج في هذا، خالفوا المرجئة، المرجئة بيحصروا التكفير فين؟ في التكذيب والاستحقاق، وده كلام باطل، مش محصور في كده بس، خدت بالك، إنما التكفير يكون بالقول والفعل والإيه؟ والاعتقاد. ما أهل السنة وسط بين الإيه؟ ها؟ ها؟ ما نقول لك، ما نقول لك وضح وسطية أهل السنة في التكفير بين الخوارج والإيه؟ والمرجئة، والخوارج والمعتزلة، لأنه في النهاية ما هو خلدوه في النار، هتقول الوعيدية بيكفروا بغير إيه؟ مكفر. أما أهل السنة لا يكفرون إلا بإيه؟ مكفر. خدت بالك معايا إزاي؟ طيب، المرجئة يحصلون التكفير في التكذيب والاستحلال، أهل السنة لا، يقوم بالقول والإيه؟ كما دلت الأدلة. طيب بعد كده عندنا من سمات أهل السنة إن التكفير حكم شرعي وحق لله تعالى. معنى كده إيه؟ معنى إيه الكلام ده؟ خدت بالك؟ معنى كده لا نكفر إلا من كفره الله إيه؟ ورسوله. فالتكفير ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بالظن، ولا بالإيه؟ بالظن. زي ما المؤمن من حكم الله ورسوله له بالإيمان، فكذلك إيه؟ الكفر لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، بخلاف المبتدعة يكفرون بالظن والهوى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الكفر، ركز معايا في شوية جايين دول في غاية الأهمية، فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا وإيه؟ ومسلما، إلى آخره، إلى آخر كلامه لغاية ليه؟ فدي مسائل، مسائل تؤخذ منين؟ من الشرع، مش بالهوى، مش بالرأي، مش بالظن، لا، خدت بالك؟ طيب ومعنى إن حق لله تعالى إيه؟ معنى إن حق لله تعالى أنه لا يجوز لك أن تعاقب بها. يعني إيه لا يجوز لك أن تعاقب بها؟ لا يجوز أن ترد على من كفرك فتكفره، وتقول ده إيه؟ من باب رد الإيه؟ الاعتداء، وإن أنا برد الاعتداء بمثله. أيوة، عندك أدلة على المسألة دي مخصصة، لأن الباب ده لأ، زي ما شيخ الإسلام قال إيه؟ كما أنه ليس لك أن تزني بامرأة من زنى بامرأتك، ولا أن تكذب على من كذب عليك. ليه؟ دي محرمات لحق الله، محرمات لإيه؟ فليس لك أن تعاقب بها، كذلك التكفير. وزيك شوف عدل أهل السنة وضبط أهل السنة، يخبرك الخوارج يكفرون ولكنهم يضللونهم، يبدعونهم، لكن إيه؟ جمهورهم لا يكفرونهم. انتبه، لأنك أنت منضبط، أنت في الشرع بتنضبط به، هو منفلت من الشرع لكنك تنضبط. فأنت معنى التكفير قلنا حكم شرعي، يبقى ليس مرده الهوى ولا الرأي ولا الظن، بل أدلة الشرع تنضبط فيها أنت بذلك، تنضبط فيها أنت بإيه؟ بذلك. كذلك ليس لك أن تعاقب به، لأنه محرم الممنوع لحق مين؟ حق الله تعالى. فليس لك أن تعاقب به، ليس لك أن تكفر من كفرك لمجرد أنه كفرك، لا، لا يجوز هذا. كما أنه لا يجوز لك أن تزني بإيه؟ بمن زنى بإيه؟ خد بالك، تزني بامرأة من زنى بامرأتي، ولا تكذب على من كذب عليك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن هذه أشياء محرمة لحق الله تعالى، لحق الله تعالى، وأنت مطالب أن تعظم شعائر وضوابط هذا الدين، ليس لك أن تنفلت أو تنسلخ، حتى لو غيرك إيه؟ انفلت، مش ما تقولش لا، هذا ليس هذا بإيه؟ فده من هذا الباب. كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة في، يبقى إحنا عندنا قلنا إيه؟ ها، وسط بين إيه؟ ها، بين الإيه؟ الخوارج. طب خلف الخوارج فين؟ في الباب ده. أيوة. وفي الحقيقة في حتة تانية زيادة ممكن تضاف إن أنا الخوارج ما انضبطوش بضابط المعايير. يعني فيهم ناس ما إيه خدت بالك ما بيرعوش، فيهم فرق منحرفة خدت بالك أنت زي البيهسية دي كده كلامها في إيه أو في قضايا العذر بالجهل، فيهم فرق قالت إن إيه يعني حتة التفريق من الأصول والفروع زي ما هيجي ده كلام مأخوذ عن المعتزلة، هم قالوا الأصل إيه لا يعذر فيه والفرع يعذر فيه. وبعض الباحثين جاب نصوص ثابتة فعلا إن الأزارقة والإباضية بيقولوا نفس الكلام، يعني حتة التفريق زي ما هيجي ده في العذر الجهل بعد شوية. لا أهل السنة منضبطون وعندهم العذر شامل في كل، لكن الشاهد وسط بينهما اللي قلنا إيه أهل السنة التكفير عندهم أخبرك إيه مسألة قلنا إيه قلنا ذكروني ها حكم شرعي وحق لله إيه تعالى. التكفير عند أهل السنة مبنى على التثبت والتحري وليس الاندفاع والتجري. يعني إيه انتبه معي، يعني أهل السنة عندهم المسألة دي إيه خدت بالك مسألة مبنى على التثبت والتحري، لأن من عقد له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بإيه لا يجوز إخراجه بغير حق إلا بدليل أوضح من إيه شمس النهار زي بقول العلماء، لأن الحكم على المسلم الذي عقد له عقد الإسلام بيقين الحكم عليه بالكفر بدون خبرك الضوابط والأدلة التي أوضح من شمس النهار في الحقيقة جناية عظيمة وجريمة نكراء ومخاطرة لا يقدم عليها إلا إنسان لم يقدر وقفته بين يدي الله عز وجل. ليه؟ تكفير المسلم كقتله، تكفير المسلم كقتله. انتبه معي، ومن قال لمخي مسلم فقد باء بها أحدهما مع أسباب الكفر بالظل، عشان بس ماشي يعني ردت عليه كفر لا انتبه لفهم الحديث، لكن الشاهد إن هذا أمر في غاية. فكيف إذا جاءك يوم القيامة أنت بتحكم على مسلم بأنه زال عنه العصمة وأنه أصبح إلى آخره أحكامه مترتبة على الردة، فهذا أمر غاية في الظلم للمسلم، فتقدم عليه بغير دليل ولا برهان تعرض نفسك لعقوبة الرب ويوم القيامة. كيف وقد جاء هذا يشكو لله عز وجل أنك ظلمته هذا الظلم العظيم؟ فدي مسألة خطيرة، يبقى لا يقدم عليها إلا بدليل أوضح من شمس النهار. ولذلك جاءت عبارات أهل السنة كلها تؤكد هذا بعد الأدلة من الكتاب والسنة، تؤكد الإيه لابد من الاحتياط والتثبت، بل كما قالوا لا ليه لأن عندنا قاعدة بتقول لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. وإدخاله كان يقولون كده إدخال ألف في الإسلام عظيم، يعني أمر جلل إنك تحكم لألف بالإسلام بغير برهان أو خطأ، وإخراج واحد من ديني بغير حق أعظم. تبه معي مسألة ليست إيه، وكان يقول أخبرك الإمام مالك لو رغبت فرق 99 بابا لا يكفر منها وبابا لا يكفر منها خاصة بذلك الإيه انتبه حتى تكون أخبرك إيه أبرأ للذمة. ماذا لو حكمت بغير برهان أوضح من شمس النهار وجاءك يوم القيامة مسلم ماذا تفعل؟ تبه معي، لكن انت مش هتعاقب انك انت لموانع ولاشياء حجزتك عن الايه عن الحكم فاتقيت ربك فيه مش قادر. انتبه معي، فمساله مبنيه على التثبت والتحري وليس الاندفاع، ولذلك كان السلف ينضبطون انضباط شديد في هذا الباب شديد. شوف كلام سيدنا علي ويتكلم عن مخالفيه وعن الخوارج اللي استحلوا دمه ها ويسال عنهم هل كفرهم. انتبه فحش العقوبه ضبط في المسائل. أحمد بن حنبل مع المأمون للتأويل ها ماذا كفره؟ خدت بالك شيخ الإسلام لتيمية وبناقش الحلولية زي ما هيك خد بالك أنت في مسألة الجار أنا لو قلت بقولكم أكفر وأنتم عندي انتبه لأنكم جهال لا تكفرون لكم جهال تحري وضبط. ولذلك مش علامة جيدة إن تجد شيخا من إيه قاعد إيه يوزع ويكفر، والله هذا إن دل على شيء يدل على جهله وعلى خلل في مسألة الايه المراقبة والخوف وعلى جهل تام بقواعد أهل السنة في هذا الباب. ليس هذا تكفير المسلمين بغير حق ليس من الشجاعة المحمودة في شيء، بل وأمر مذموم لا يقدم عليه إلا مغامر مخاطر بدينه أمر غاية الخطورة. فأهل السنة عندهم هذا الأمر مبناه على التثبت والتحري وليس الاندفاع والتجري. انتبه معي. طيب كذلك من سمات أهل السنة أنهم يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الإيه؟ الآخرة. عنده محكام الدنيا ها الاصل فيها الايه الظاهر يجرونها حسب الظواهر ونكل السرائر الى ايه الى الله ايه الى الله تعالى من اقر بالشهادتين واظهر الاسلام فهو المسلم له ما اعمل المسلمين وعليه ما ايه ونجري عليه احكام الاسلام من نكاح وارث وعتق وعصمة دم وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين اليس كذلك بل كما يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انتبه اخبرك ايش الاسلام بيتكلم فيه يقول هو لان الايمان الظاهر الذي تجري عليه الاحكام في الدنيا لا يستلزم الايمان في الباطن الذي يكون صاحبه من اهل السعاده في الاخره ويقول ايضا فيجب ان يفرق بين احكام المؤمنين الظاهره التي يحكم فيها اقبلك الناس في الدنيا او يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكم في الاخره بالثواب والعقاب المستحق في الاخره الثواب والعقاب المؤمن في الظاهر والباطن زي ما ذكرنا اما في الدنيا تجرى احكام الاسلام بمجرد ايه اظهار الاسلام إظهار الإسلام القاعدة دي لا استثناء لا استثناء استثناء في حاجتين وقوع الكفر لأن واحد يقول لك أنا مش ماشي يا عم ما احنا هنجري الإيه هنجري بالظاهر أنت بتقول لي دلوقتي إيه وده ظاهر منه إنه بيعمل إيه بيدعو غير الله وبيسبح لغير الله هاجري عليه نقول له لا تعالى يا حبيبي هنا تنازعوا ظاهرات تنازعوا إيه خدت بالك أنا عندي ده ظاهر إيه عندي إسلام وعندي الشرع أتى بإيه أتى بقى بإن بضوابط وتشديد في حق المعين ده وضوابط ماشي لا يحكم عليه إلا بها انتبه فيصبح ده خلاف الإيه يبقى أنا عندي فيه مسألتان في مسألة المسألة الأولى المسلم اللي ثبت له عقد الإسلام لا ينسحب على الوصف بالكفر ولو ظهر منه بدر أتى مقالة كفرية عامل عمل أقبلك إيه عمل كفر إلى آخر إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الإيه لأنه متنازع عنده ظاهرات فانا مش هغلب واحد على التاني الا بايه بادله الادله جت عندي تقول لي ايه ها ان انا لابد في المعاين ده بايه ثبوت شروط وانتفاء ايه موانع زي ما ياتي يبقى لازم انضبط فيه بهذه الضوابط ماشي يا جماعه عندنا بعد كده ايه الخلاف الواقع بين اهل العلم في قبول توبه الزنديق عندنا اللي خبالك العلماء اختلفوا في توبه الزنديق لان ده خبالك ايه معنده ايه فمن قال بقبول التوبة قال ايه الاصل نقيض الايه اخبرك الاخذ بالله حيث اقر بالاسلام لا نطق بالشهادتين وفي لا لا انا كده ما اقبلش توبته ليه لان ده عمال ايه يظهر منه اخبرك على ونواقض ويرجع ويعود فاهم فقال لك انا مش ايه خدت بالك انا اخبرك اللي قال من الادله الحاكمه بانه يرجع للاسلام واحكم له بالاسلام لو رجع وتاب قال لك عموم الادله اللي رفض وقال عدم التوبه قال ان ده ظاهر عارضه وظاهر اقوى ايه الظاهر الاقوى ان هو بيخدع مين المسلمين بيدرك كل يوم بايه بعكس الكافر الاصلي اذا تاه خدت بالك انت ازاي يعني دي مش المهم المشكله دي مساله خلافيه مساله الزنديق خد بالك انت ازاي اللي بيظهر نفاقا طعنا في الاسلام وكذا ثم يعود وكده ادي معنى خد بالك انت ازاي فده حصل خلاف في قبول التوبه بينهم من قال تقبل التوبه لعموم الادله في هذا ومنهم من قال ان تعارضوا ظاهران وان ده فيه نوع من الخداع للايه للمسلمين فلا تقبل توبته ولو كان صادقا يبقى امر مرد الى مين الى الله تعالى ده ايه مساله مستثنيه بس قاعده اجراء الاحكام على ايه على ظواهرها طيب عندنا من اهم الخصائص ايضا لان سبتنازم عن اهل البدع انهم يفرقون بين نوع بين النوع والايه طب معي دي في غايه الاهميه اهم خصائص اهل السنه التفريق بين كفر النوع وكفر المعين ليه بقى خدت بالك ده من اعظم الخصائص الفارقه بينهم اهل البدع خدت بالك الناس ياما في هذا المعلم ماشي مش قاصر على الايه التكفير فقط ده في كل احكام الوعيد احكام الوعيد يفرقون بين الايه النوع والايه والمعين النوع ايه اذا قد يطلق الكفر على العموم فده يقال من دعا غير الله فقد كفر من اشرك فقد من اخبرك ذبح لغير الله فقد كفر طيب المعين بقى صدر منه سيب من الناس جارك فلان فلان صدر منه هذا صدر منه هذا الفعل الكفري هذا القول الكفري امامك ايه الموقف هتقول خلاص انا اكفر لك لا قف هنا شروط وضوابط المعين فيه ماشي امران لابد ان تنضبط بهما الاول اللي احنا ذكرناه انه يكون ما ارتكبه كفرا مخرجا ده اول حاجه ما تكونش كبيره يبقى خارج موطن النزاع يكون ما ارتكبه كفرا ايه مخرجا طيب ارتكب الكفر المخرج ايه رقم اثنين مراعاه الضوابط التي اتت في تكفير المعين ايه هي استيفاء الشروط وانتفاء الايه ايه الشروط والموانع وده الكلام اللي قالوه العلماء شيخ كل العلماء. خدت بالك من ايه ثبت له عقد الاسلام بيقين لا يخرج منه الا بيقين مثله؟ كيف هذا؟ قال بثبوت الشروط وانتفاء الايه الموانع. ايه الشروط؟ ان ياتي الكفر عالما ذاكرا، خدت بالك انت ازاي؟ عامدا، خدت بالك انت ازاي؟ ثمانية لا سبعة وفيه بيزيد او ستة وبيزيد عندنا، بالغا عاقلا مختارا غير متأول الى اخره. عكسهم الموانع مع زاد الدين. الموانع مجموعة عكس الشروط، الموانع مجموعة في اشهر حديثين واشهر مانعين. اشهر حديثين عندي حديث ايه رفع القلم هما النائب انهم ايه مانع الصغر مانع الجنون مانع. طيب رفع عن امتي والخطأ والنسيان والإكراه. واشهر مانعين التأويل والجهل. التأويل والايه والجهل. يبقى عنده هدول موانع، يبقى لازم مراعاة تحقيق الشروط وانتفاء الايه الموانع. خبرك لإقامة الحج عليه لما يجي بقى ومن يقيم الحج هي بعد شوية. يبقى انا عندي المشماء مجرد المعين مرتكب كفرا يبقى ايه؟ لا، في تفصيل. خدت بالك انت ازاي؟ في تفصيل لابد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اللي هي في النهاية دي تيني إقامة الحجة الرسالية التي يكفر تاريخها. وده الكلام اللي هيقول له. شوف شيخ الإسلام يقول ان من اعظم الناس ناهيا ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق او معصية الا اذا ايه علم انه قامت عليه الحجة الرسالية التي يكون من خالفها طارة كافرة طارة فاسقة وطارة ايه مخطئة او لا احكام المخطئين. يبقى انا عندي مراعاة ضوابط. يبقى انا عندي في المعين ايه اللي براعي حضرات؟ ها قلنا ان يكون مرتكب كفرا اكبر، ثم ها ايوه مراعاة الايه ايوه الضوابط. ففي تفريق بين وده اللي ادى كلام السلف كلهم. شوف شيخ الاسلام من المخالفين وهو يكلمهم قضاة الحلية قال انا ان قلت بقولكم اكفر لكن اخبرك لكن لاني اعلم وانتم عندي لا تكفرون لكم تجهلون. واحمد امتنع عن تكفير الايه الذين كانوا يحكم عن القول بخلق القران كفري قول كفري لكن امتنع منه تكفيرهم اعيانهم. لماذا؟ للتاويل، في مانع التاويل لديهم. وهكذا فكان في ضوابط لابد ان تراعى كذا من الـ من الـ من, الـ من الامور. بس ما جاتش ما كتبتش يعني اخي ما كانت وانا ما اديتهاش ونسيتها اللي هي عدم التكفير باللوازم. أهل السنة، أهل السنة لا يكفرون باللوازم والمآلات. يعني إيه؟ يعني قول معين يلزم منه شيئا كفريا ما ينفعش تقول ما هو قال الكلام ده يبقى كده إيه؟ أما أنت عايز طيب ما هو يلزم منه كده إن الراجل ده مثلا إيه؟ بيرفض حاكمية الإسلام تقولش يلزم. لازم يكون قال القول صراحة. لأن ليه؟ لأن اللوازم ما فيش لوازم حق للوازم كلام الله وكلام رسوله. أما لوازم أي حد تاني ممكن يزهق ولو قلت له لازم قولك كذا يرجع كلامه. خدت بالك معايا ازاي؟ فلازم القول ليس قولا، لازم القول ليس قولا. لأن أنت ممكن تقول كلام تقول أنت بس يلزم من كلامك خلاص رجع عن كلامه. خدت بالك إنه إنسان بشر يذهب. موجود يا شيخ صفحة 43 فوق. موجود؟ طب كويس والله. فين؟ أهل السنة لا يكفرون المآلات ولا لواتي القول إلا النقص المعتبر. ايوه بس مش شرحتش ممكن ايوه جايبها بس في العناصر بس مش شرحتش ايوه في العناصر لكن مش شرحتش. فانتبهوا معي. يبقى انا عندي لازم ايه بكون قول صريح ما ينفعش اللوازم ولا المآلات. انه الكلام ده يقول لك ينتهي الى كذا لا مش ينتهي لكذا ما ينفعش كده. هل هو يقصد هذا التذكره؟ هل صرح به؟ يبقى ليس لك ان تكفر لا باللوازم ولا المآلات. وإلا كان أهل السنة قالوا بقى يلزم من الكلام اللي اخبارك اللي قالوا في تأويل الصفات يلزم منه ايه؟ انهم كذبوا الآيات او خالفوا كده ده ما حصلش. خدت بالك ما قالوش على ايه؟ عليهم عاملون باللوازم كما يقول اخبارك العلماء. والعبارات ان شاء الله لعلنا نبقى نبعثها لكم مكتوبة للعلماء كلهم في مسألة المنع بالتكفير باللوازم او المآلات. لابد ان ليه؟ لان لازم القول ليس قولا ومفيش لوازم حق للوازم الكتاب والسنة. اما اي شخص اخر يخطئ ويزهل عن لازم كلامه او ما يقول اليه كلامه ولو بينته له لرجعا فيبقى ما ليس لك ان تكفره مجرد لازم لا ما ينفعش. اهل السنه ليسوا كذلك، لا يكفرون الا بقول صريح او فعل ده بعد الضوابط الايه مع التفريق مع بين النوع والايه والمعين. ان المعين لازم مراعاه الضوابط ايه اللي ذكرتها لكم ايه انفا ماشي. طيب بعد كده يا جماعه احنا نتكلم قلنا ضوابط تكفير معين ذكرناها ايه اللي هي اللي كنا بنتكلم فيها الان. طيب نقولها سريعا برضو رجعها وما نخش على العذر بالجاه عشان تقوموا الليل الصلاه وما نطولشك عليكم اكثر من ايه من باذن الله. طيب ماذا نقصد بالمعين؟ المعين المسلم ها اللي عقد له ايه عقد الاسلام اللي لازم ايه نراعي فيه ضوابط الايه الشرعيه في تكفيري اللي هي باستيفاء الموانع والشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. انا من ثبت بعقد الاسلام بيقين يزول عنه الا بيقين الايه. فاذا الكلام ده ليس بالكافر نقول الاصل ليس بالكافر الاصل نحن ده. طيب المعين لا يكفر حتى ايه بالك الشروط والموانع قلناها اللي هي العلم والبلوغ والعقل والايه والقصد واخبارك التذكر والاختيار وعدم التأويل وعكس ديت ايه زي ما احنا قلنا لكم من شوية اللي موجودة في اشهر ايه حديثين موانع وفي اشهر ايه مانعين. ما انت عارفوا كده الموانع عندك حديث رفع القلم عن السلاح حديث مشهور انت كل الناس حافظاه وحديث رفع عن امة الخطأ والضيف لهم التأويل والايه والجهل يبقى ده كده الايه الموانع. ماشي يا اخوانا. طيب المنوط به النظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع من تبع معي اقبلك اهل العلم والقضاء الشرعي دول المنوط بهم الايه النظر في هذا خدت بالك. فينظرون في الشخص المعين الذي صدر منه الكفر وهل شروط التكفير منطبقه عليه ام لا وهل انتفت في حقه الموانع ام لا فانت هل قامت عليه الحجه ام لا ثم يقررون بعد ذلك. يبقى مش اي حد اقول انا ايه منوط بيا ذلك لا خدت بالك. لان ايه معنى اقامه الحجه على الشخص؟ معنى اقامه الحجه على الشخص المعين لا تكفر او شرك او غير ذلك ان يتبين له الحق وتزول جميع شبهاته. يعني ابن حزم يقول ايه ان تبلغه فلا يكون عنده شيء ها يقبلك ايه يقبلك يعاد فيه او يرد فيه الكلام خلاص انت قطع كل كلامه اصبح. وذلك شيخ الاسلام قال ان اللي منوط به ذلك يقبلك ايه عارف الحكم من سلطان او امير ايه مطاع يعرف الحكم الشرعي لهم العلماء سلطان او سلطان او امير مطاع. فانتبه وقيام الحجه يا جماعه ده بيختلف باختلاف احوال والازمان والاشخاص. انتبه معي ابن القيم يقول انا عندي مثلا في زمان غلب فيه الجهل او بلاد غلبت فيها الجهل خدت بالك انت ازاي لازم من اقامه الحجه وبيانها للايه للناس خدت بالك وتفصيل هذا والى اخره. يعني الامر في غايه الاهميه واضح يا جماعه. فعندي انا يبقى انا عندنا لازم ثبوت الشروط انتفاء موانع يساوي اقامه حجه. اقامه حجه يعني بيان الحق له بحيث لا تبقى له شبهه يرد بها خلاص دي يقدر عليها حد لا انما واحد قادر على خبرك انت ازاي انت رحت تناقش واحد وما انتش عندك تفاصيل الردود عليه في شبهات قمريه ولا شبهات كده ولا كذا بل انت ممكن تلخبطه اصلا بل هو ممكن يلخبطك تقول لي انا بقيم حجه لا انما القادر على بيانها وقطع شبهاته والرد على بيان الحق له خدت بالك من عالم بها او ذو سلطان وقضاء شرعي له الحق في ذلك عشان يترتب عليه من احكام. طيب عندنا بقى الكلام في العذر بالجهل. ماشي يا اخوانا. العذر بالجهل المقصود احنا اخبالك الجهل الهون اللي فيه العذر بالجهل جهل الناشئ عن ايه عن عدم البلاغ جهل الناشئ عن عدم الايه البلاغ. ماشي الجهل اللي يعذر به صاحبه الجهل الناشئ عن ايه وليس جهل الايه العاقبه. هو عنده اخبالك عارف ان ده لا يجوز خلاص مش مساله بقى ان كله كفر وغير لا هو ايه جاهل انه ده اخبالك يجهل هذه المساله خدت بالك. يعني لا يعلم بمسائل التوحيد لا يعلم بمكفرات لا يعلم بكذا يجهلها جهلا ناشئ عن عدم لم يبلغه اخبرك الدليل في هذه الاشياء خدت بالك معايا. فده الجهل الناشئ. طيب هذا العذر بالجهل يكون في الاصول او الفروع او فيما معا لا في الاصول والفروع. العذر بالجهل عام في الاصول والتفريق بين الاصول والفروع لم يثبت كما قلت لكم اللي عليها البدع كالازارقه والمعتزله ويرد عليهم شيخ الاسلام بيقول اهو فأما التفريق بين نوع وتسميته أصول مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته المسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام إنما هو مأخوذ من المعتزلة كلام شيخ الإسلام وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء. بعض الناس يقول لك إيه يروح يجيب كلام في كتب أصول الفقه أصحابها متأثرون به ينقلون عن المعتزلة أو عن فلان ويقول لك ادي يا عم في لا الاصول ما فيش لا كلام باطل ان الآل السنه لم يثبت عن احد منهم التفريق بين الايه الاصول والفروع انما ما ثبت هذا الا عن اهل البدع وده كلام شيخ الاسلام وغيره وده الواقع. قال الحديث كلهم قال السنه كلهم لم نقرأ نصا لأحاديث وفرق بين أصل وإيه وفرع في هذا الباب. طيب فده خبرك أنت كلام إيه العذر بالجهل عام في مسائل الأصول أو الإيه أو الفروع. وذكرنا الجهل هون الناشئ عن عدم. طيب البعض بيزعم بقى أن العذر بالجهل ده مصطلح خلف يقول لك إيه إن ده بدعة الخلف سبكده في كده مش تبع السلف. نقول له يا بقى كلامك باطل. ده هو من تكلم فيه بالنص الصريح من الشافعي رحمه الله والنص موجود عندك هو خدت بالك. أول من ذكر مصطلح العذر بالجهل صراحة باللفظ ده الإمام الشافعي رحمه الله خدت بالك. وأول من إيه من ذكره فإذا ده مصطلح سلف مش مصطلح خلف زي كما تزعم. طيب بعض الأدلة بقى أذكر بعض الأدلة من القرآن على العذر بالجهل. ها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإمام ابن كثير والمفسرون عنه لا يعذب الله أحد إلا بعد إقامة الإيه أخبرك أنت زي الحج عليه بإرسال الرسل. والشنقيطي يقول إنه أخبرك لا نفس الكلام لا يعذب أحدا من خلقي حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره ووحي إليه هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. يبقى أصبحت المؤاخذة ها بعد البلوغ والإيه والنظارة. خدت بعد البلوغ والإيه والنظارة. قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين. والبيان بيان الحق لهم خبالك أنت إزالة شبهاتي. طيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنات ألم يأتيكم وكل تفيد العموم فلم يدخل أحد إلا بعد أن أقيمت عليه الحجة وأنذر بإرسال الإيه الرسل أو بلوغ الحق إليه. طيب يعترض بعض أهل البدع على الاستدلال بهذه الآيات ويزعمون أنها في أحكام الآخرة. ولك إحنا الكلام ده إيه بنتكلم في حكم الجاهل في الدنيا. الكلام ده مردود من وجوه. أولا الآيات عامة والعام لا يخصص إلا بإيه إلا بدليل. ماشي كلامهم ده لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين خدت بالك من سلف الأمة. الكلام ده فيه استبطان مذهب مين المعتزلة. التفريق أو منزلة بين المنزلتين في الدنيا والخلود فين خدت بالك. بس معكوسة بقى بس إيه معكوسة لكن فيه استبطان كلام الإيه المعتزلة فده كلام مردود. طيب في أدلة من السنة برضه على العذر خدت بالك. بعض هذه الأدلة مثلا عندنا حديث اللي إيه الرجل اللي إيه ها قال إذا أقبلك إيه أقبلك مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح إلى آخره. شيخ الإسلام بيبان بيقول هذا رجل شك في قدرة الله وفي عادته إذا ذريه ماشي بل اعتقد أنه إيه لا يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين. هذا كفر بإيه. طيب لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله بدل أنه كان خايف أن يفعله إيه فيعذبه الله فغفر الله له بذلك. يبقى عذر بجهله أم لم يعذر بجهله ها تبع معي. خدت هو محمد بن حزم يقول كلام في غاية القوة في الايه في, في, في, في الحديث ده خدت بالك. طب هتقول لي ان هو خبرك البعض بيقول لكن ايه لان قدر الله علي اي ضيق. خدت بالك من قدر علي رزق اي ضيق. كلام ده رد عليه ابن حزم رد شديد يقول هذا تأويل باطل لا يمكن ليه. طب ايه الفائدة انه يحرق مضايق يعني كده كده يعود ويقف يقول لهم ايه احرقوني ثم خبرك ايه ظروا في يوم عصف لا. فيقول ابن حزم اهو اخبرك هذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يقول معناه حينئذ لأن ضيق الله عليه لو ضيقن على ذلك لم ينفع يستقيم لا يستقيم. فلو كان هذا لما كان لأمري بأن يحرق ماشي ويذر رماده معنى المعنى من كده وكده كده هيرجع وكده كده هي إيه؟ لكن لا معناه اقبل القدر بمعنى بهذه الصورة لن أعاد. فدي فيها إيه إنكار قدرة الله على المعاد هذه وهذا كفر بلا خلاف لأن الله قادر على كل شيء واضح. لكن لما كان جاهلا ودافعه في هذا الخوف من الله غفر الله ايه له. ماشي عن عائشة ماشي حديث برضو ايه اخبرك اللي ايه ابو جهل في الشجة اللي هو في القود اخبرك انت ازاي ان لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه رضيت اخبرك ايه رضينا فقام يقول اخبرك ايه رضينا قالوا لا لم نرضى. فده في ايه تكذيب. وذلك ابن حزم يقول في هذا الخبر ماشي ايه اخبرك الجاهل وانه لا يخرج ايه أن الجاهل لا يخرج عن الإيه وأنه لا يخرج من الإيه من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة. لأن هؤلاء الليسيين عملوا كذبوا النبي وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف. لكن بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم إيه فلم يكفروا. ماشي حديث أبو وقد الليث خدت بالك اجعل لنا ذات أنواط. بعض الناس يقول لك إيه طب ده هم طلبوا ولم يفعلوا كلام مردود. طلبوا الكفر إيه كفر ماشي فعله أغلظ لكن طلبوا الكفر كفر. وهذا كلام مردود وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القوة في هذا. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب بيعلق على هذا الحديث وهذه القصة تفيدنا المسلم بالعالم يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد الايه التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فإن هذا أكبر الجهل ومقاييد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد أيوة إذا تكلم بكلام كفر أو بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعات أنه الايه لا يكفر، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه ايه يغلص عليه الكلام، ده حاجة تانية يعني تغليظ الإنكار والزجر، لكن قول الراجع فيه أنه ايه أيوه أنه لو أن هذا نأخذ وعذره من النبي لأنه كان حديث عهد بالإيه أيوه بإسلام. طيب بعض الأقوال بقى للشيخ محمد عبد الوهاب، احنا بنتميل أقوال كثيرة جدا هنجيب بس رد على بعض الناس اللي بيقولوا انه لا يعذرون في المقالات الخفية. الشيخ محمد عبد الوهاب له أقوال نفس الكلام، حضر أب بريء من الإيه منسب إليه رحمه الله، أقواله وكان عباراته غاية في القوة والوضوح، لأن المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وهي الكلام صريح يعني منها ما بيتهمونه بيكفر من يوافقه ولم يهاجر إليه. رد على هذا قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يقبل كفر ومن لم يقاد، ومثل هذا وأضعاف وأضعاف، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. يقول بأسمعه: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. كلام واضح اهو على اصحاب يعني الشركه وعند قبر ليه لجهلهم وعدم من ايه من ينبههم. خدت بالك وعبارات ثانيه كثيره يعني منه برضو قول اخر له يقول: اما التكفير فانا اكفر من عرف دين الرسول، عرفه تبع معي، ثم بعدما عرفه سبه ونهى ايه عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي عرف ايه بعدما عرفه يعني عالما به بما بخبرك بايه بالشيء ثم خالف ما مخبرك علمه به. طيب بما ترد على من يزعم ان العذر بالجهل ومذهب المرجئه؟ بعض الناس بيقولوا كده، احنا نرد عليهم بكلام الشيخ ابن عثيمين، خدت بالك؟ يرد عليهم فيقول لما قيل له هذا فاجاب الشيخ ابن عثيمين: فاما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع احد ان ياتي بدليل يدل على ان الانسان لا يعذر بالجهل. خد بالك عشان بعض الناس يقول لك ايه علماء السعوديه، لا مش كلهم الكلام ده، ايوه في عبارات لي بس في كتير وعبارات كتير بتقول بايه بالعذر، ولذلك بعض العلماء بيحمل اللي قالوا بعدم العذر ايه على ان الامور معلومه عندهم بالايه بالضروره. انتبه معي، خدت بالك ان دي امور معلومه، العام عارف ان ده شرك وده عارف ان ده شرك، خدت بالك؟ لكن لا ودليل الكلام التاني الثابت عندهم في هذا الباب. والشيخ ابن عثيمين بيقول بقى: واما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى: رسلا مبشرين وذين لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة، ما كان إنزال. وذلك أنت شوف الخلل اللي بعض الناس بيقول المسألة الخلاف فيها خلاف سائر زي السرورية بيقولوا، وإن لا طبعا أنت معنى القول بعدم العذر بالجهل معناه انك انت بتقول حجه قائمه بالعقل والايه والفطره، ده كلام مين؟ كلام المعتزله، مش كلام اهل السنه، ومخالفه صريحه لادله القران والسنه. يبقى ازاي تقول لي ده خلاف كلام شيخ زائر؟ بس خدوا بالكم من الكلام يا اخوانا، البعض للاسف ممكن بتاع بعض الافاضل يقول هذا عشان بس كلام واضح عندك، لكن معلش احنا بندور مع الدليل. معنى عدم العذر بالجهل معناه ان الحجج قامت بايه بالعقل والفطره، ده كلام المعتزله وليس ومخالف للنصوص الصريحه ولكلام اهل السنه ان الحجه تقوم برسال الرسل وانزال الكتب وبلوغ الحق للخلق، ده كلام اخبلك ما لا الحقيقه، ولم يثبت هذا عن احد من انما الذين قالوا هذا الكلام كلهم اهل البدع معتزله وازارقه واباضيه، لكن اهل الحديث لم يثبت عنهم هذا واهل السنه. ماشي يا اخوانا كنا فين؟ فيقول الشيخ اهو خدت بالك ابن عثيمين رحمه الله ايوه العذر بالجهل ايوه لم يكن للرسل فائده ولا كان الناس ايه يلزمون بمقتضى الفطره ولا حاجة لإرسال الرسل. أهو كلام واضح ماشي. فالعذر أخبرك بليه بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب الإيه؟ العلم، فيأفهم من هذه الناحية. خد بالك برضو، ودي جزئية في الرد على بوله إيه؟ المتمكن بالإيه؟ جابينها برضو حد بعد شوية، إن هو المتمكن من العلم لا يعذر. لا طبعا لا يعذر، إنه يأثم لكن يكفر لا بصريح كلام. عندي جايب لك أنا نصوص في الآخر، جايب لك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في المتمكن إنه يأثم لكن لا يكفر، وده كلام مردود. طيب يقول رحمه وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله قلنا إيه؟ لكن قد يكون الإيه بول بقى بول كشيخ الإيه، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم كشيخ الإسلام وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، هو نفس الشيخ بول نفس الكلام، دول نص على إيه؟ على العذر بالجهل، وإن الجاهل إيه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. طيب من هذا خبرك فيها سم. طيب ثم يقول هون أي أنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام لكن لا يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه النحو ويأثم. ما قالش إيه؟ ما قالش يكفر، يأثم فعلا فرط في الواجب عليه. طيب أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباح، ثم نقول هذا يأثم حتى ذا في التأثيم هو، وهو لم تبلغ الرسالة هذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا إخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، هو يقول هذا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة. وده كلام جميل اتفق مع ايه؟ مع كلام ابن حزم لما قالوا ايه؟ اللي طالما بتعذروا بالجهل يبقى اعذروا اليهود والنصارى. فرد ليه؟ اننا لم نعذر من عذرنا بهوانا، ولم نكفر من كفرنا بهوانا، انما عذرنا من عذره الله ورسوله، وكفرنا من كفره الله ورسوله. ده جت الحجه فيهم حديث مجرد السماع، لا يسمع بها احد من الامه الا كان في النار. يبقى احنا مش بنجيب ايه؟ المساله ما هيش حسب عشان تلزمني بما لا يلزم، لا احنا انا بمشي حسب الايه؟ أدلة الشرع كتابا وسنة. فهو الشيخ بنفس الكلام، إننا لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة. والرب عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ إنسانا بجهله وهو لم يطرأ على بالي أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب قال نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد ولا قبر بدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. انتهى ده كلام مين؟ شيخ ابن عثيمين. خدت بالك؟ طيب بعض الفتاوى من لجنه دائمه الداله على العذر بالجهل، عندك انا جايب لك اهو بعض الفتاوى، يعني بعض الناس يجيب الفتاوى العدم الايه؟ يبقى تعالى نجيب بقى وساعتها نجيب الايه؟ الاصل حتى نرد المتشابه للايه؟ للمحكم. والاصل فيها كمان واخد بالك ان احنا نحمل بقى نجمع بين الكلام، والجمع كان بيقولوا ايه؟ ها ان اما ان ده خد بالك انت لكونهم خد بالك فيه نشأوا في بلاد عنده المسائل المعلومة من الضرورة، فبناء عليه قال لكن أصل المسألة كعذر الجهل موجود. طيب جاء فتوى اللجنة الدائمة ماشي، إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل، يقبل فيه إقبالك ولا مجال في الإجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا بين له بين له الصواب في الحكم، بين إيه؟ أه خدت بالك؟ فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة، وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره، وعومل معامل إيه؟ معاملة المرتد من دين الإسلام. مثال ذلك من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام والزكاة أو وتأول ما دل على أصول الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، إيه رفض إيه؟ الفرضية. خد بالك وده متفق عليه في إيه؟ في إنه ينكر فرضية الصلاة إيه؟ لا مش كلام، مش حكم اللي هو معنى تكفير ترك الصلاه تكاسلا، ده بينكر ايه؟ الفرضيه. وجاء كذلك في فتوى اللجنه الدائمه يختلف الحكم على الانسان بان يعذر بفساد او لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، يبقى العبره بالايه؟ بالبلاغ وصول الحق اليه، وباختلاف المساله نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوه وضعفا. فمن استغاث باصحاب القبور، ده شرك اهو، دفعا للضر او كشفا للكرب، بين له اهو بين له أن ذلك شرك وأقيمت عليه الحجة أداء الواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا وعاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة. الشاهد فين؟ أبين وأقيمت عليه الإيه؟ الحجة. خدت بالك معايا إزاي؟ طيب بما ترد على من يقول قلتها لكم ديت ما دمتم تعذرون بالجهل فإيه؟ أخد بالك المخطئ فاعذروا اليهود إيه؟ والنصارى قلنا الكلام والرد كلام ابن حزم وعندكم فيها. طيب بعض المبتدع يزعم ان شيخ الاسلام ابن تيميه لا يعذر الا في المقالات الخفيه، يقول لك ما نعذرش في المقالات الخفيه مش في الشرك. ها ده كلام باطل. ده ابن تيميه اكثر واحد ورد عنه كلام وادي عباراته صريحه من عباره انه يعذر في الشرك والكفر الى اخره. قال فانا بعد معرفه ما جاء به الرسول او فان بعد معرفه ما جاء به الرسول نعلم بالضروره انه لم يشرع لامته ان تدعو احدا من الاموات دعاء الاموات ايه؟ ها شرك. ماشي، لا الانبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا بلفظ الاستغاثه ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذه ولا بغيرها. تمنه لم يشرع لامته السجود لميت ولا لغير ميت. ماشي، بل نعلم انه نهى عن كل هذه الامور وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبه الجهل وقله العلم باثار الرساله في اخبلك انت فين ايه، ففي كثير من المتاخرين لم يكن تكفيرون بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. وبيتكلم هنا عن ايه؟ عن ايه؟ شرك ولا مش شرك؟ شرك اكبر اهو، لكن لغلبه الجهل. وخد بالك ما ينفعش تكفيرهم الا حتى يتبين لهم ما جاء ايه؟ تقام الحجه ويبين لهم. كلام واضح. طب في هل هناك امور لا عذر فيها؟ عندي امور سب الله او رسول او كتابي او الاستهزاء. ليه؟ لان ده بيدل على انتفاء ايمان الايه؟ الباطل. شيخ الاسلام يقول ان من ساء ان المستند قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. شيخ الاسلام يقول ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهر ظاهرا وباطلا، سواء كان السب يعتقد ذلك محرم او كان مستحلا له او كان ذاهنا عن اعتقاده. ليه؟ لان النص اتى بذلك. احنا قلنا احنا بنمشي ايه؟ حسب الايه؟ حسب النص، حسب النص. طيب هل العذر بالجهل يمنع مطلق المؤاخذه؟ يمنع مطلق المؤاخذه؟ حتى لا طبعا، يؤاخذ بايه؟ يعذر، ويؤاخذ خد بالك على جهل يأثم لايه؟ لتفريط في التعليم. لكن احنا بنتكلم في العذر بالجهل هنا ايه؟ انه لا يكفر الجاهل حتى تقام عليه الايه؟ الحجه. لكن ده لا يمنع ايه؟ زي ما خد بالك انت يعذر خد بالك سيدنا خد بالك عمر عذر الحبشيه التي زنت فعذرها بايه؟ خدت بالك كان عيب بس لا لتفريطها في التعليم في التعلم وغير ذلك. واضح يا جماعه؟ فلا يمنع من مطلق الايه؟ المؤاخذه، لكن يمنع من التكفير. يمنع من ايه؟ من التكفير. طب بعض اهل البدع يزعمون ان المتمكن دي اخر حاجه خلاص اهو من العلم لا يعذر بالجهل، فما مدى صحه ذلك؟ قلنا كلام مردود، وانا اقول لكم نقل شيخ الاسلام بس هو في الفتاوى يقول: واما التكفير فالصواب انه من اجتهد من امه محمد وقصد الحق فاخطا لم يكفر بل يغفر له خطأ. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه، اسمع بهذه الجملة، وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب. الكافر هنا انتبه اهو، لم تمكن وقصر تفريطا، ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ماشي ترجح على سيئته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وارجو الاخوه تذاكر وتجتهد في المسائل ديت ونشد حيلنا ونقاوم ونشد حيلنا في الدعوه والعمل لدين الله تبارك وتعالى. اوصي نفسي واخواني الاجتهاد في الدعوه في العمل التزام الايه؟ عايزين اجابات. طيب يا جماعه الكلام ده على من قال ان مصر دوله لا تحكم بالايه؟ وفي دوله كافره. لا طبعا انت عندك الكلام ده كلام خطا. انا عندي في فرق بين ان عندي الشريعه هي المصدر، يبقى انا عندي من جانب النظري ان الدوله بتقول بتحكيم الشريعه والمرجعيه الشريعه. فلا طب عندي بقى عمليا العمل ده ياتي بالتدرج وحسب ملابسات واحوال، لكن هي في الاصل خبالك انت ازاي عندي الدستور اللي هو العقد بتاعها بينص على مرجعيه الشريعه. ولذلك اللي عمل ضجه ده في خبالك على الكلام الشيخ الشيخاس ده بيتكلم عن ممارسات، لكن ده حتى في نفس الكلام بيتكلم عن مرجعية الايه؟ فكأنه يستنكر الايه؟ الممارسات انها مش موافقة مع مرجعية الشريعة في الدولة، مش معناها اللي بيزعمه. ثم بعد 11 حصل تفصيل اكثر وتأكيد المرجعية والكلام الايه خبالك اللي في هذا وعدم علمانية الدولة، يبقى انا عندي اصبح مرجعية الدولة مرجعية الشريعة. فانا ما اقدرش هذا الجزء في مرجعية الشريعة في الدولة منع من حكم انك انت تقول الكلام ده. لا دولة هنا مرجعيتها دولة استلام مرجعياتها. اللي موجود بقى بعد كده ده كممارس او وضع عايز جهد ومواصلة السير الى اخر مهناك لحد ما يتم الايه التنقية والتخلص من كل الايه البقايا بإذن الله تبارك وتعالى. لا عندك من الاول متحط في الحقيقه ما خرجش حاجه حتى لو فيها بتاويل لكن ما خرجش حاجه او بقول مثلا في الشارع لم يخرج قانون من بعد ما حط وضع في المرجعيه ديت مخالف دي كانت موجوده من قبل فلم يخرج بالعكس انت عندك اكدت كمان احكام المحكمه الدستوريه اللي نصت على ان الاحكام هي نصت على ان القوانين دي يجب ان تنقى الى موجوده من قبل ذلك لكن من بعدها ما صدرش حاجه صريحه كقانون مخالف انما حتى لو كان ففي اقوال معينه استند اليها خدت بالك انت ازاي وان كانت ضعيفه ده امر تاني لكن مجمل ايه لكن مش صريحه في ذلك فده كلام غير ايه هو عايز هو قال لك نقي وقال لك خلاص انا عندي الدستور وعندي فيه مجلس شد حيلك يا عم وساند الناس واخد بالك وابذل جهدك في الشغل على الارض ومسانده الناس في اللي خبالك في الجانب السياسي وبالدخول هتقول لي ما حدا بقى احنا المساله فيها مشاكل وبعدين ما انت عايز تحكيم الشارع بلاش ولا ايه طب انت لازم تبذل ما في وسعك في هذه الوسائل وغيرها ليه تصل الى مبتغاه ما انت مش هتصل لمبتغاك بالسهل احنا عايزين نبقى نايمين وفجاه في تحكيم شريعه جبنا وده كلام بعيد لكن انت دلوقتي عندك انت نص وعندك نصوص احكام دستوريه فسرت تفسير صحيح صريح في الامر ده بمرجعيتها وقالت لك بالتنقيع التنقيع دي شد حيلك بقى في المجلس الوقت تشريعه وشد حيلك في العمل على الارض وشد حيلك في الانتشار وشد حيلك في تغيير اخبارك اللؤلؤ لحد ما تصل لذلك لكن نقف موقف المتفرد وهنصدر احكام ونتكلم ونعيد ونزيد لا طبعا الكلام في غايه الايه لكن عندي ده من الناحيه الشرعيه فرق طبعا وبعدين معلش انت عندك دلوقتي ايه فرق مصر من تونس لو الكلام ده حبر على الورق ها ايه الفرق احنا فرق السما ايه اللي خلى ان انت يمنع من ايه هذه المرجعيه الشريعه تمنع من مساواه الراي تمنع من اخبارك من الاخر من الاحكام اللي صدرت في تونس اليس كذلك اللي قال لك دولك اعلن عندك صراحه ان انت ليست ايه علمانيه خدت بالك معايا ازاي طب انت الفروق كبيره جدا الكلام ده مش مجرد حبر كما يزعم الزاعر بس محتاج جهد محتاج انك تبقى قوه مؤثره انك تزداد على الارض يبقى تمشي على المحورين محور الفوقي والتحت تحت بانتشارك وجديتك واخبالك عموم تعبئه الامه لذلك وتهيئتها لهذا وعلى المستوى الاعلى ازاي ان مشاركتك مشاركه قويه وده عايزه جهد كبير منك وعايزه بذل وعايزه تضحيه وعايزه الى اخره اما من مرجعين لا طبعا الكلام ده كلام غير بعيد وكلام اللي خلى بتاع الشذوذ يتحاكم اللي خلى اتقال انه ملوش حقوق عندك ايه السبب عشان مرجعيه الشريعه يبقى فين الكلام ده بس انت شد حيلك لان الصراع بين قوى شر وقوى وعلمانيين وليبراليين عايزين يتسلطوا على وانت تاخد بالاسباب بجديتك اذا تبقى رقم كبير كلما ازددت انتشارا ازددت قوه ازددت وصولا للمجتمع ولعامه الناس تمكنت باذن الله تبارك وتعالى بالوصول لما تسعى اليه اما نقف موقف خاصه ونقعد نقول بقى اصدار هذا كلام طبعا يعني نوع من العبث هو مجرد النطق حتى في النصراني ما ثبتش ان هو لازم يقول ان اخبالك لكن ايه ان اخول ان عيسى ده فعلا ورك حديث اللي هو ايه وشأن عيسى عبد الله وايه ورسوله كلمته القائل الى مريم وروح منه لكن لو هو قال لا اله الا محمد رسول الله لازمه الايه لذلك دخل في الاسلام ولا يجوز بقى ان ايه خدت بالك انت ازاي لكن ده مش شرط لازم له ان يقولوا ان ايه خدت بالك انت ازاي ان ده في ايوه طبعا ما هو يحكم له بالاسلام بالشهادتين وما في معناهما هو الراجل مش قادر ينطق بهم لغه عربيه فقالهم بالترجمه السؤال بيقول ان يحكم اللي ما نطق الشهاده بالمترجمه بالمعنى ايوه يحكم له بالاسلام ليه لان وما في معناهما زي لا اسلمت لله زي لا سبقنا وكانوا يقصدون دخول ايه وحكم لهم بالاسلام فهو طبعا يحكم له بالاسلام طيب مش فاهم من السؤال يوجد من اهل السنه من يقول ستظل الكبيره كبيره والصغيره صغيره ولا يثبت قول ابن عباس ماشي على ما اذكر ليه لكبيره ايه خدت بالك مع ولا هو يقصد ابن عباس برضه مش اصراره على الصغيره لكن هي الصغيره تؤدي الى ايوه لان ايه كل ما زي ما المعاصي بريد الكفر الصغار بريد الايه خايف. واخبالك انت خطوه خطوه يعني نفس خطوه خطوه. طيب الكافر يطلق عليه مشرك او العكس. خد بالك ان اخبالك الشرك والظلم والاكبر كل ده معناه كفر. يعني لفظ الكفر عام، لفظ الكفر ايه عام. خدت بالك انت زي الفسق الاكبر كل ده يساوي الكفر. خدت بالك معايا ازاي؟ والشرك لو انت كفرا برضو خلاص وخرج من الملة. لكن اخبالك الكل اصطلاحي ان الشرك اخبالك اللي هو اتخاذ ند لله مسويا به مضاهي في الايه في العبادة خبرك او حسب التفصيل بقى الشرك الاكبر في انواع في الربوبيه في الالوهيه في الاسماء والصفات تفصيل كل واحده كما هو في كتب المصطلح. لكن هو الحقيقه ان الكافر او المشرك اللي اكبر خارج من الاسلام المصطلح ده يشمل ده ويشمل ايه ده. لكن في التفصيل في المصطلحات هتلاقي كل واحد له ايه زي ما مكتوب عندك له تعريف وله تحديد فيه ووضع فيها. أنا مش فاهم حاجة من السؤال ده. أنا اللي بقول لي إن السلام عليكم أخبرك نحن شيخ سؤال واحد يقول لي السؤال ده صعب لو فيه كلام عن الأزهر أو بعض علماء الأزهر الخط مش واضح. وماذا بعد تكفير المسلم ماشي وليه لعله يراد به استحلال إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ ولعله يعتبر يقيم الحجة لا أزهري ولا إيه يعني يقيم الحجة يعني لا هو العالم بها القادر على إزالة الشبهات قادر على إزالة الشبهات بس أنت في مقام دعوة مش مقام إقامة حكم على الإيه؟ على الناس. يعني أنت مش رايح عشان تقيم على الحكم وتكفره لا أنت في مقام أن ده مسلم بتدعوه وتبين له وقد ثبت بالدليل. يعني أقول لك إيه إحنا كنا نشأنا في بلاد يعني كان في قرية من القرى كان فيها 200 ذبيحة غير الله كل سنة من القرى اللي كانت حوالينا الدعوة هي سنة ولا ذبيحة واحدة كانت غير الله فيها. فما تقوليش لا انت الدعوه وبيان الناس احنا مش فقين احنا مش عايزين نظر احكام عشان نطلعهم من الاسلام. احنا عايزين الناس ايه نصحح لهم اسلامهم ونقربهم ونحببهم في الدين وناتي بهم للتوحيد. هي القضيه قضيه خد بالك انتبه معي انت اهل السنه رحمه للخلق فانا مش رايح عشان اظهر كلامك ده مقام اقامه الحكم ده حاجه ثانيه. فلكن انت مقام دعوه وبيان للناس ونصح للناس. نعم بقى من كان جمع العلم الشرعي وله القدرة في النظر في المسائل والأدلة وفصل له وكذا ورأى أن المعين ده بقى لأن حتى الحكم على المعين أمر تالي واحد يرى أن الشروط مستوفاة واحد يرى غير مستوفاة واحد يرى الأخير. لكن أنت لست يعني دعوة في دعوتك وبيان الشرك وتحذير الناس من الشرك والكفر ودعوة الناس للتوحيد والاتباع وبيان الحق لهم أنت مش مقام رايح تقيم إيه؟ لا ده انت قيم حجه انك انت تبين لهم الحق. يعني ايه ما يبقاش له عذرك اقامه حجه على الخلق ببيان الحق لهم لكن مش لتكفيري مش لتكفيري انما لدعواتي وبيان الحق لهم. والا لما قام تاني له ضوابطه ولو اخبرك ما ترتب عليه وكذا الى اخره. فالشاهد انت عالم بها قادر على بيان الحق واصبح اخبرك وضع معين لكن انتبه انك في مقام دعوه وتبين له بقصد ان ها ايوه لله اخراجه من هذا. طيب ليس من احد الناس يدعون ويدعون للتوحيد لكن مش احد الناس يقعد يقيموا حجه ويكفروا الناس لا مش كده طبعا. اغلب الاسئله اجيب عليها في الايه في الـ في الـ خد ما في الدرس ماشي خلاص كده احنا ايه ما هو في ناس ممكن مو في واحد ممكن يكفر فعلا بس ده فين؟ هل انت الكلام بتاعه النظر في اقبالك في توافر الادله فيه هل هو جاهل ولا يعني في حاجات كتيره جدا لكن في ناس قد تكفر ما اختلفناش في ذلك وممكن واحد يكفر اقبالك عايل كلام ابين له ويصر على لكن لازم احنا بنقول مش مجرد القول يكفر بالقول لازم من التاكد من استيفاء شروط وانتفاء الايه؟ الموانع. العلم ممكن واحد يرى في واحد معين انه فعلا انه عالم بالامر ولكن اصر على لكن الاصل لازم نتفق عليه ان ما ينفعش اي تكفير لمعين الا بعد اقامه الايه؟ واستيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. احنا قلنا لو كان مسلما هو كفر ثم في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم عيسى عبد الله رسول الله ما يشهد يعني مش يعني يدخل من الباب الذي لو كان مسلما ثم تنصر ثم عاد الى الاسلام رضي الله. لا خلاص ماشي يعني هو ده عشان ارتد بهذه الجزئيه فلابد ان يقر بعودته منها زي اللي ينكر معلومه من الدين بالضروره فيستتاب لازم يقر بان ده من الدين وهذا اي من نفس الذي خرج منه. نعم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.